ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف حالك أخي؟ النحو سهل وقصير سلم، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلم سمت به إلى العلوم قدمه، يريد أن يفهمه فيحكمه. هكذا ينبغي أن يكون الكلام سهل وقصير سلم، لأنه علم يعني محدود ينتهي خلاف العلوم غير المحدود. إذا ارتقى فيه الذي لا يعلم، مثل كثير منكم إذا أراد أن يرتقي سلم النحو وهو لا يعلم شيئا في النحو، ماذا يفعل؟ سمت به إلى العلوم قدم، يعني سيعينه على فهم بقية العلوم، يريد أن يفهمه فيحكمه. كان يريد أن يفهم فقط، وإذا به قد صار يعني نحريرا علامة. كما أنتم الآن ما شاء الله، إذا قلت الآن ما هو الإعراب، خلينا من هذا الآن، خلينا مع بعض. إذا قلت ما هو الإعراب، أعرف أعرف أعرف لغة يعني أبن، ما هو الإعراب؟ بعض الناس لما يسمع تعريف يقول لك يا أنا مش حافظ. ليس الإشكال في أنت لو فهمت المعنى مع قليل من تقرأه كذا مرة خلاص. تغير أواخر الكلم بتغير العوامل الداخلة. ممتاز، كفاية أنت ما صدقت هذا يكفي. أنت الآن سيبويه. نعم، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم بتغير العوامل الداخلة عليه. يريد الآن أن يزيد، يعني يشوف الإنسان يبقى أول كاشش هو مش عايز يتكلم، بعدين لما شاف المسألة ماشية قال وكمان في يعني إعراب لفظي وإعراب تقديم. الآن يريد أن يشرح كمان، اشرح ما الفرق بين الإعراب اللفظي والإعراب التقديم. غير تقدير يعني اللفظي يعني ظهور علامات الإعراب ظاهرة بادية على الحروف كلها ما عدا حروف العلة الثلاثة، وبالتالي التقديري يظهر على حروف العلة. إذن هذا معنى الإعراب، وقد تقدم معنا وتقدم معنا أيضا أن الإعراب له أقسام أربعة. الأقسام الأربعة فقط الرفع والنصب والخفض والجزم، هذه الأقسام ليس هنا. انظر علم قصير، ما هو 20 قسم ولا، فقط أربعة، هذه سهلة. وهذه الأربعة يعني في الحقيقة يمكن أن نقسمها تقسيمين، فنقول للأسماء من هذه الأربعة ثلاثة، الرفع والنصب والخفض، وللأفعال من هذه الأربعة ثلاثة، الرفع والنصب والجزم. وأين الحروف هنا؟ يعني هذه التركة قسمت قسمة تنظيزة، يعني قسمة غير عادلة. إذا كنا الإعراب فيه رفع ونصب وخفض وجزم، أخذت الأسماء ثلاث وأخذت الأفعال ثلاث، كيف يبقوا ستة وهم أصلا أربعة؟ في اثنين مشتركين، الرفع والنصب يشترك بين الأسماء وبين الأفعال، ويختص الأسماء بالخفض اللي هو الجر، ويختص الأفعال بالجزم، يبقى صارت. إذن أين الحروف يا أحمد؟ الحروف خارجة عن دائرة الإعراب، لأن الحروف مبنية، وفتح لنا بابا الآن لكي يقول أحمد آخر. ما الفرق إذن بين المعرب والمبني؟ المبني يلزم حالة واحدة، لزوم الكلمة حالة واحدة في كل أحوالها، في كل أحوالها، بينما المعرب تغيير أواخر الكلم بتغير العوامل الداخلة عليه. طيب، يعني هل معنى هذا، هل يمكن أن نأتي بمثال للمبني؟ أخونا لساند على عمود. مثال للمبني. طيب، أولئك، أولئك مبني، كيف عرفت أنه مبني؟ ثبت، يقول لا تتغير. أقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، فأنطقها كذا أولئي. وأقول إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعمل. وأقول مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا. فلو قطعت هؤلاء لوجدتها في كل الأحوال تلزم حالة واحدة، وهذا يعني تعريف المبني. ولهذا نرجع إلى السؤال، أين ذهبت الحروف؟ تقول الحروف كلها مبنية، لا تدخل معنا في ذا الإعراب، الحروف كلها مبنية. وإيه كمان مبني كله مرة معنا؟ أيها الجماعة على الناحية الثانية، لأنك ما توقعت أن أسألك، شايفني منظر هناك، أنت أبحت لنفسك أن تشرد أين يعني أردت. نعم، نفكر من المبنيات أيضا التي ذكرناها، خلينا مما لم نذكره. الحروف مبنية، هذا قلنا أسماء الإشارة، لكن هذا لم نقل، لكن فعلا أسماء الإشارة مبنية. وبعض الظروف حيث ومنذ، بس أنا نحن أن سنتعامل على أننا لا نعرف شيئا في النحو، فلن نطالبكم إلا بما قلنا، أظن هذا أسهل. نحن قلنا إن الأفعال، قلنا الفعل الماضي، كل فعل ماضي فهو مبني، وأفعال الأمر كل فعل أمر فهو مبني. إذا نحن نتكلم في دائرة الأفعال في المعربات على المضارع فقط، وليس كل حالات المضارع، المضارع دون أن تتصل به، وهذا سيأتي، نون النسوة أو نون التوكيد. إذا مساحة المعرب في الأسماء كبيرة، ومساحة المعرب في الأفعال قليلة، لأنها فقط المضارع وليس في كل الأحوال، ويستثنى الأمر والماضي. ومساحة المعرب في الحروف صفر، لأن الحروف كلها مبنية. طيب، احنا يعني فقط أن حركنا راكد المعلومات ولا ما تحركت؟ يبقى قصير سلم ولا طويل سلم؟ قصير سلم. طيب، ناخذ الدرس. احنا اخذنا ايضا باب معرفة علامات الاعراب، اخذناه، قلنا للرفع اربع علامات، اخذناه ولا خلناش؟ الضمة والواو والالف والنون. فاما الضمة فتكون علامة للرفع في اربعة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء. اظن الى هنا اخذنا، يعني نقول بدأنا بالرفع، ما دام علامات الاعراب اربعه، قلنا الرفع والنصب والخفض والجزم، وقلنا ايضا لماذا قدم الرفع، لانه اعراب العمد، العمد جمع عمده، والعمده يعني الريس والملك، ها العمد يعني الاصول. الجمل نوعان، جمل اسميه وجمل لاحظ كل حاجه اثنين ثلاثه اربعه محصورة. ما في الدنيا كلها إذا ذهبت من يعني غرب إفريقيا إلى يعني شرق آسيا ما تجد إلا نوعين في الجملة، يا جملة اسمية يا جملة عنده واحد عنده نوع ثالث، لا، الجمل الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، هذا معنى العمد. يعني ما في جملة إسمية تستغني عن مبتدأ وخبر، لكن ممكن تستغني عن أشياء أخرى كثيرة. ولا في جملة فعلية تستغني عن ركنيها الفعل والفاعل، لكن ممكن تستغني عن المفعول، لا يلزم. وهذا معنى عمدة. العمدة يعني المبتدأ خبر الفعل الفاعل أو نائب الفاعل إذا لم يكن فاعل. فلما كان الرفع إعراب العمد قال له هذا أشرف فقدم الرفع، واضح؟ وقلنا أيضا المدى سنسني بعده بالنصب، لأن النصب أحيانا يأتي في العمد وأحيانا في غيره. طيب ولماذا سنينا سلسنا بالخفض وربعنا بالجزم؟ لأن الخفض في الأسماء والجزم في الأفعال، والأسماء أشرف من الأفعال. لكن هذا كله من ملح العلم، فأخشى أن أكون يعني أزعجتك بها مما لا نحتاج إليه. نحن الآن يعني بعد أن عرفنا الكلام عند النحويين وأنه ينقسم لاسم وفعل وحرف، لاحظ إحنا هنكرر وهنعيد حتى تستغيث تقول خلاص أنا هضمت النحو. نعم، وأنه اسم وفعل وحرف، وعرفنا علامات الاسم. هي علامات الاسم أنت أحمد؟ أي دخول الألف واللام والتنوين. ترفع الصوت تخيف ليه؟ أنت ممتاز. ألف واللام من علامات الاسم، والتنوين من علامات الاسم، وحروف الخفض مع وحروف القسم إن شاء الله جهابز كفاية كده كفاية. طب والفعل وعلامات الفعل؟ أخونا والأخضر ما اسمك؟ أحمد. ما شاء الله الأحامد كثيرة اليوم. وعلامات الفعل سوف والسين، لكن دي علامات المضارع، وقد تمشي في الماضي والمضارع. قد ايه كمان؟ وتاء التأنيث خاصة الفعل ايه؟ الماضي. احسن. طيب وعرفنا كمان الحرف، ايه علامات الحرف؟ الحرف كيف تعرف الحرف؟ لا يقبل ولا لا، الحرف لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، والحرف ما ليس له علامة. طيب خلاص، بعد ما عرفنا ان شوف احنا جايبين النحو من اول القصة، من اين ابتدئ الحكاية؟ من هنا نطلع، من هنا اسم وفعل وحرف، وعرفنا علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. الآن عندك مفردات النحو، بعد هذا قال نبدأ بباب الإعراب، لأنه هو في الحقيقة الأصل والأساس الذي لأجله ندرس علم النحو. كلنا يدرس النحو لأجل هذا، حتى يعرف كيف يعرب، لأننا نتعلم النحو حتى إذا قرأنا قراءة صحيحة. فإذا قرأنا قراءة صحيحة ترتب عليها الفهم الصحيح هذا الكلام، ومنه أيضا نفهم كلام الله تعالى وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وأحكام شريعتنا في عامة العلوم. طيب المصنف الآن قال إن الإعراب تغيير أواخر الكلم لتغير العوامل الداخلة عليه. أعطانا هذه القاعدة حفظناها. طيب قال الإعراب لا يخلو من قسم من أربعة أقسام فقط، كل شيء محصور، رفع ونصب وخفض وجزم. وقلنا الأسماء لها ثلاثة، والأفعال لها ثلاثة، والحروف عظم الله أجرها ليس لها شيء في الإعراب لكنها لها في المبني. طيب بعد هذا قال نبدأ بالرفع حتى ترتب ذهنك، نبدأ بالرفع لأنه إعراب العمد. الرفع له أربع علامات، الرفع له أربع علامات، وهذا حصر جيد يعني لا خامس له. لو جينا نكتب إلى الرفع وهكذا سنقول في النص، وهكذا سنقول وقال الله وإياكم شر النص، وهكذا سنقول في الخفض، وهكذا سنقول في الجزم. كل قسم من هذه الأقسام له أصل وفرع، يعني له علامة أصلية واحدة وعلامات فرعية. العلامة الأصلية ما احنا خدنا كل يعرف الاسم بالرفع أصلا، وأصل الرفع هنا بالضبط إذا العلامة الأصلية من رفع الضم كلنا تقدم معنا في أربع حالات، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هي الحالات الأربع قلنا الاسم المفرد، الاسم المفرد وقلنا جمع تكسير، وقلنا جمع المؤنث سالم، وقلنا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أنا عايزك تلاحظ بس هذه الطريقة في الاسم المفرد عرفناه، مش كل ما قلنا عرفناه تبص في الكتاب لحسن يسألني، لا أنت يعني شغل ذهنك الذي وهكذا العلم تسمع الشيء وتحاول أن تسمعه لنفسك. الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا جمعا، لا مؤنث ولا مذكر سالم ولا تكسير، هذا الاسم المفرد. إذا أي اسم مفرد إذا رفع فإنه يرفع بالعلامة الأصلية اللي هي الضم، يعني مثلا محمد أقول محمد مجتهد، يبقى محمد هنا الشاهد إن محمد اسم مفرد، ولهذا لما جاء في حالة الرفع مش هنسألك دلوقتي عربي ما خدناهاش لسه، مش هقول لك إن محمد مبتدأ مرفوع، وعلى أنا مش هقول لك إن هو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم، بقى له علامات أصلية وفرعية، يعني يرفع من إيه؟ بالضم. إذا الاسم المفرد يرفع بالعلامة الأصلية اللي هي الضم. طب جمع التكسير هقول مثلا الرجال قوامون، الرجال جمع تكسير، لأن جمع التكسير عرفناه إلا أكثر من اثنين أو اثنتين ودون أن يكون له مفرد ايه مع التغيير. واحنا قلنا عشان تعرف ان العلم يحتاج التركيز، اول ما شفت الست حاجات اللي هو جايبهم قلت ايه وانا اقعد اقرا كل ده في الست جمع التفسير ست انواع، لكن لما تقراها مره واثنين تكون سهله دي. ساعات يكون صيغه المفرد يعني هي نفس صيغه الجمع مع الشكل فقط، وساعات يكون مع الزيادة، ساعات يكون مع النقص، ساعات يكون الزيادة مع تغير الشكل والنقص مع تغير الشكل، وساعات يكون تغيير مع الزيادة والنقص وتغير الشكل. هم دول الست ليس فيها إشكال، بس أنت أهم شيء يعني لا تتهيأ، العلم يحتاج إلى نوع من عدم التهيئة. يبقى الرجال قوامون، لو قلنا أنا مش هقول لك إن الرجال مبتدأ، لكن هقول لك إن الرجال مرفوع. ها مرفوع بإيه؟ إيه اللي عرفه بالمرفوع بالضمة؟ لأنه جمع تكسير. جمع المؤنث السالم أقول مثلا الفاطمات، الفاطمات الفاطمات مجتهدات مثلا، هقول الفاطمات هو ده الشاهد. لماذا قلت الفاطمات؟ لأنها في محل رفع، واللي في محل رفع إذا كان جمع مذكر سالم والأصل في إعرابه الضم، يبقى الفاطمات مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، السبب اللي خلانا رفعناه بالضمة إنه جمع مؤنث سالم، هذا المضارع الذي لم يسبقه ولم يتصل به شيء، لم يتصل به شيء، يعني زي مثلا فعل مضارع، هات فعل مضارع لما يتصل به شيء، قلنا مثلا يقرأ، مثلا أقول يقرأ الطالب الدرس، لماذا كان المضارع هنا يقرأ؟ لأنه فعل مضارع لما يتصل به شيء، إذا لم يتصل به شيء فإننا إذا رفعناه نرفعه بعلامة الرفع الأصلية اللي هي الضم. فقط هذا الذي أخذناه، ولك أن تزيد على هذا الاعتبار، أنت رجل صرت خبيرا الآن، لك أن تقول مثلا بدل ما أقول محمد مجتهد أقول موسى مجتهد، عشان تجيب بقية الدرس أقول موسى زي محمد، مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة لكنها هنا ظاهرة ولا مقدرة. لماذا مقدرة؟ منع من ظهور التعذر، مش مشكلة. ولك أن تقول هنا جمع التكسير مثلا الحيارة، جمع حيار الحيارة بائسون. نعم الحيارة هنا مرفوع، مش هقول لك عشان مبتدا، لكن هو مرفوع، مرفوع وعلامة الرفع لما كان جمع تكسير فلا بد أن يرفع بالضم، وهنا في جمع المؤنث السالم هل يأتي جمع المؤنث السالم عليه ضمة؟ لا يأتي إلا إذا أضيف لياء المتكلم، كان أقول بقراتي السمال بقراتي، ها؟ ففي هذه الحالة لو قلت بقراتي جمع بقر، بقراتي إيه؟ كم الأول بقراتي ما بقراتي؟ بقراتي ذبحت في العيد. نعم يبقى بقراتي مبتدأ أيوة، ونفس الكلام منع من ظهور الضمة هنا اشتغال المحل المناسب. طب والمضارع، هات مضارع عليه إعراب تقدير، أقول يرضى ويسعى ويخشى ويدعو، كل هذه إذا سواء يعني تظهر الضمة أو تقدر، المهم أننا عرفنا أن هذه الأربعة ترفع من علامة الأصلية اللي هي الايه؟ الضم. انتهينا من هذا؟ سهل ولا سهل؟ سهل. طيب اذا لم نتمكن من الرافع بالضمه عندنا علامات اخرى فرعيه، في الحقيقه ثلاث علامات فرعيه. متى نلجا للعلامات الفرعيه؟ اذا تعذر الاعراب بالعلامه الاصليه. واحد ماشي في الطريق السريع ثم جاء التحويلة فانتقل عن الطريق السريع إلى طريق فرعي، ما الذي جعله يترك الطريق الأصلي إلى طريق فرعي؟ تعذر، هذا حصل سبب لا يستطيع، لما عجب عن السير في الطريق الأصلي أخذنا في طريق فرعي. إذا هذه العلامات ما دامت علامات فرعية نسميها نائبة عن الضم، تنوب عن الضم. هذه العلامات الفرعية ثلاث علامات، ثلاث، وأنا لسه أحفظ ثلاث علامات كمان، أنا بس كده حفظت الضم. لا هي سهلة جدا، أنت عارف الضمة دي؟ أول حاجة لما جيت أنطق علامات فرعية أشبع الضمة. تطلع معاك إيه؟ لو أشبعت الضمة تبقى واو. سهل انك تعرف ازاي هنطق من العلامه الاصليه للعلامه الفرعيه في كل الايات. اول حاجه تشبع العلامه الاصليه، لما تشبع العلامه الاصليه هي الضمه يطلع معاك الواو. خلينا في الواو الاول، الواو تكون علامه الاعراب الفرعيه في حالتين، في حالتين فقط. اول حاله جمع المذكر السالم، احنا خدنا قبل جمع المؤنث السالم نفس التعريف بس مع جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم ما عليك الان بالتعريفات، انا لن اطلبك بالتعريفات، لكن هو اسمه مذكر لانه لابد ان يكون مذكر، سالم لانه يسلم مفرده، فتقول محمد بدل ما اقول انظر الى تيسير اللغه، جاء محمد علي ومحمد ابراهيم ومحمد محمود ومحمد سالم ومحمد عبد الحميد، صاروا كام؟ بدل ما اقول جاء محمد هذا جاء المحمدون، اصل محمد زودت عليها علامه الجمع اللي هي الواو والنون في الرافع او الياء والنون في الجر وفي النصب والجر، وسياتي هذا. اذا جمع المذكر السالم لما ياتي مرفوعا يتعذر ان يكون اعرابه بالضمه، فيعربه نيابه عن الضمه بعلامه فرعيه اللي هي الواو، فاقول المحمدون مجتهدون. يبقى ما جعل، مش هقول لك ان المحمدون مبتدا، افرض انك مش عارف، هقول المحمدون اللي هي مبتدا، المهم اللي يعنيه الان مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم، وهكذا كل مذكر سالم أقول وعلامة رفعه الواو. الشرط قلنا نيابة طبعا حتى يعني تكون واقفا على السر. نعم. لماذا نعربه رفعا بالواو نيابة؟ فأقول المحمدون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم. إن سكت بهذا يكفي. طيب لو علامة رفع الواو أنتم مش فاهمين معايا فأنا زهقت شفت فرقت الضمة فكنتوا فين؟ سكتنا قلنا والله هو حر هو أبرز عايز أخليها الضمة احنا مش هنخالفه. لا لا علامة رفعه الواو علامة رفعه الواو ليه؟ لأنه جمع مذكر سالم. طب والنون دي بتعمل إيه؟ يسموها نون العوض أيضا هذا من الملح لا يلزمك لأن احنا قلنا علامة رفع الواو. طب والنون؟ النون في مكان أنشئت محمد عوض عن تنوين الفعل تنوين الاسم الأصلي كده قلت جاء محمد وجاء محمد ومحمد ومحمد صاروا المحمدون أعرفت بالواو والنون هذه عوض وما نعم ما عليك من عوض ولا غير عوض خلينا من عوض مثلا لا أخذ عوض ويجوز طبعا أخذ العوض كما سأجيب السنة القادمة إن شاء الله في الجزء. طيب المحمدون لا مجتهدون ما يخبر وأنا مش هقول لك إنها خبر لكن الخبر أنت عارف إنه مرفوع وأيضا هيرفع هنا بإيه؟ بالواو لأنه جمع مذكر سالم. الحالة الثانية اللي ترفع بالواو الأسماء الخمسة. إيه الأسماء الخمسة؟ أب وأخ حم وفو وذو. أب أخ حم فوذو هي دي أب أخ حم فوذو أب وأخ وحم وفو وذو هذه الأسماء الخمسة المعروفة اللي عند البصريين ستة سبحان الله عند الكوفيين نعم ثلاثة. شوف الأسهل خلينا مع الكوفيين البصريين بزود عليها همو خلينا في الأسماء الخمسة المشهورة أب وأخ وحم وفو وذو لما تأتي في مكان الرفع ترفع بدل الضمة ترفع بالواو أقول وأبونا شيخ كبير زي ما انتحب أقول أبونا أبو هي هذه المقصورة مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه جمع لأنه من الأسماء الخمس. ها أقول أخوك صاحبي أخو هتبعنا مبتدأ أو جاء أخوك غير المبتدأ جاء فعل يبقى أخوك فاعل والفعل أيضا مرفوع مرفوع هنا بيه بالواو ومرفوع بالفعل لكن علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمس. أقول فوك نظيف فوك نظيف نفس الكلام. أقول حموك قريبي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه أقول جاء ذو خلق كريم جاء فعل يبقى ذو فعل فقط. هم الجماعة قالوا لكن حتى تعمل الأسماء الخمس هذا العمل يعني ترفع بالواو نيابة عن الضمة لابد لها من شروط أربعة أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. ها شروط أربعة مفردة عندك في الكتاب هذه عندك في الكتاب مفردة يعني لو جمعت أبو هنا آباء خلاص آباء صارت جمع تكسير يبقى ترفع بالضمة. لو جمعت أخ إخوة يبقى لا بد حتى تعرف إعراب الأسماء الخمسة بالعلامة الفرعية الواو أن تكون مكبرة أن تكون مفردة لا تجمع وأن تكون مكبرة فإنك لو قلت أخي أو هذا أبي نعم أو نحو ذلك خرجنا عن هذه خرجنا عن الإعراب بالواو إلى الإعراب أيضا بالعلامة الأصلية وأن تكون مضافة لابد أن تضاف ولهذا انظر أبونا أخوك أضيفنا إلى النون لا الفعلية أضيفت هنا إلى الكاف فإذا لم تضيفها ستقول هذا أبو النون يبقى تعرف أيضا بالعلامات الأصلية مضافة إلى غير ياء المتكلم لو أضفتها إلى ياء المتكلم أبي وأخي هتعرف أيضا بالعلامات الأصلية وإن كانت علامات أصلية مقدرة وليست إذا لابد من هذه الشروط أربعة الأسماء الخمسة حتى تعرف بالعلامة الفرعية اللي هي الواو، اللي هي أول العلامات الفرعية اللي هي نشأت من العلامة الأصلية اللي هي الضمة لما أشبعناها جاءت معنا الواو، يبقى لابد أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. وعندنا فقط حاجة خاصة فوق ألا يكون معها الميم، لأن صح نقول فم، فإذا قلت فم هذا فمك، ها، ونظرت فمك وقذفت في فمك، يبقى مع الفم مع الميم ترجع للعلامات العلامة الأصلية، لكن لا بد أن تكون فوق يعني من غير ميم. ذو أن تكون بمعنى صاحب، لأن في بعض قبائل العرب يستخدمها على أنها اسم موصول يبقى مبني ما لنا، لكن الغالب الكلام بيكون بمعنى صاحب، وأن تكون مضافة لا داعي للصفة الثانية موجود عنه في اسم جنس، يعني ما يكونش صفة. أنا أعتقد استغني الآن عن هذا الاستقرار حتى تكون من نحو فعلا بزحف. خلينا في الشرط الأول المشهور، ذو بمعنى أنت ذو علم، أنت ذو خلق، هذا ذو دراية، ذو بصيرة، قلنا ذو كلها بمعنى صح. انتهينا الآن من العلامات، من العلامة الأصلية الأولى اللي هي يعرف بالواو. طيب سهلة. طيب بعد كده عندنا علامة أصلية تانية، احنا باقي عندنا الألف، باقي عندنا فرعية، باقي عندنا علامة الألف والنون، فنقدم ايه وما قدموا الواو ليه؟ لأن الواو إشباع الضمة، أقرب شيء للضمة، يبقى نخلي الألف في التانية. ولماذا قدموا الألف على النون؟ لأن الألف أخت الواو في حروف حروف العلة، واي من الحروف التي يكون عليها التقديم. الألف سهلة جدا، يعرف أو يرفع الاسم بالألف في حالة واحدة لما يكون مثل والمثنى أيضا معروف، يعني بدل ما أقول علي وعلي أقول عليان، يبقى العلامة هنا هي الألف. طب والنون أيضا عن العوض، علي وعلي بدل التنوين بتاع علي أثبت إنه، لكن في الحقيقة هذا ألف، فالمثنى يرفع بالألف، فأقول مثلا المحمدان مجتهدان، المحملان مش هقول لك طبعا انها مبتدا، انت بقيت عارف خلاص مبتدا مرفوع، بدل مرفوع بالضمه لانه مثنى اقول مرفوع علامه رفع الالف نيابه عن الضمه، ليه؟ لانه مثنى. الفاطمتان مجتهدتان، نفس الكلام، الفاطمتان مجتهدتان ايضا مبتدا مرفوع علامه رفعه الالف لانه مسمى، الالف نيابه عن الضم. طيب عند هنا في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم دي مساله نظريه هنيجي ناخدها اللي هي الملحقات، خلينا انا لما نرجع للكتاب حتى لا اشوشها، انا اعطيك الزبده التي يعني اذا خرجت بها فانت نحوي محرير ان شاء الله. باقي عندنا العلامات الفرعيه النون، النون متى سبحان الله العظيم يا اخي الدنيا دي عجيبه، في حاجه ترفع بالنون، انا طول عمره يرفع بالضمه، في يرفع بالنون عند ايضا حاله واحده بيسموها الافعال، دي بقى مع الافعال، افعال خمسه دي سهله جدا مع ان هم خمسه لكنها سهله جدا، كل فعل مضارع اتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطب، ما هو ثلاثة، ما هو أفعال خمسة ليه؟ لأن ألف الاثنين في الخطاب والغيبة، أقول يقرآن للغيب وتقرآن للمخاطب، وواو الجماعة نفس الكلام للخطاب والغيبة، أقول تقرؤون ويقرؤون، ومع ياء اللي بيسموها عشان يسموها ياء المخاطبه لانها ما تجيش الا مع المعول تقرئين، يبقى صاروا خمسه. يبقى انت لما تتدرب مع نفسك تقول يلعب يلعبان تلعبان، يلعبون تلعبون تلعبين، يفهم يفهمان وتفهمان، ويفهمون وتفهمون وتفهمين، يسكت يسكتان وتسكتان، ويسكتون وتسكتون وتسكتين، ها مشيت معنا؟ طب يعلم اقول مع الف الاثنين اقول يعلمان وتعلمان، ومع واو ومع واو الجماعه يعلمون وتعلمون، ومع ياء المخاطبة تعلمين، عشان كده يسمونها الأفعال الخمسة. كل فعل اتصل بألف من السنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة لما نيجي نعلمه نعلمه بهذه العلامة الفرعية النون. تسمعين سيرفع بثبوت النون. أقول مثلا أنتم تفهمون الدرس. طبعا أنتم كذا مش معنا الوقت مش دعوة. تفهمون فعل مضارع. ما احنا قلنا كل فعل مضارع. فعل مضارع اتصل بيه واو الجماعة. فلأنه فعل مضارع اتصل بيه واو الجماعة فإنه يرفع بثبوت النون. أقول تفهمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. طب والواو أو الجماعة فاعل مهمة جدا. أكثر ناس بينسى الواو. يقول لك تفهمون مرفوع بثبوت النون. ودايما عود نفسك ما تذكرش فعل الا وعينك على، لان كل فعل له فاعل. ولا تذكر مبتدا الا وعينك على، لان كل مبتدا له خبر. دي الاخطاء اللي بنقع فيها ان احنا بننسى. زي واحد دخل في حاجه، واحد دخل عشان مثلا يلبس، فهو بيلبس نسى ان هو المفروض بعد ما يلبس هيجمع مثلا كتابه ويذهب الى المسجد. يعني يذكر شيء ويغيب عنه أشياء. لو أنا مركز أعرف كل حاجة لها لوازم. يبقى تفهمون هنا أو تفهمين نفس الكلام، أو يفهمان أو تفهمان أو يفهمون. كل فعل مضارع لك أن تأتي منه بهذه الخمسة التشكيلات. إذا أضفت الألف لاثنين تأتي مع المخاطب ومع الغير، مع واو الجماعة مخاطب وغير، مع ياء المخاطبة مخاطب فقط. وبالتالي أنت جعلت عندك خمسة أحوال لكل فعل مضارع. الآن نلخص علامات أو علامة الرافع اللي احنا بدأنا منه، وهذا درس اليوم فقط. علامات وقال الإعراب أقسام أربعة. أولها الرفع مع الألم النصب والخفض والجذب. انساه الآن. نحن الآن في علامة. تخيل كل مرفوعات الدنيا في القارات كلها بكل كلام الناس اللي في العربي والنحو لا يخرج عن هذه الكلمات. يبقى سهل ولا مش سهل؟ سهل. الرفع فقط في علامة أصلية واحدة، هي ثلاث علامات. العلامة الأصلية الواحدة إذا كان الاسم المرفوع هيكون اسم مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم أو مضارع لم يتصل بآخره شيء. هذه الأقسام الأربعة إذا جاءت في محل رفع وأنت نائم حتى لو بتحلم. لاحظ المذاكر لما بيحلم بيحلم صح. اوعى تفكر أنا لما أحلم أحلم مثلا أقول الرجالة قوامون على أن يقول معلش أنا كنت نايم. لا لا لا، حتى لو أنت نايم هتتكلم صح. ليه؟ لأن خلاص الذهن لا يعرف إلا هذا. إذا العلامة الأصلية اللي هي الضمة تأتي مع الأربع الحالات. العلامات الفرعية ثلاثة. أولها اشبع الضمة يطلع معاك واو في حالتين، جمع المذكر السالم والأسماء الخمس، وبعدين الألف مع المثنى حالة واحدة، والنون حالة واحدة أيضا الأفعال الخمس. حد فاهم حاجة؟ طبعا لا. معلش أنا مش عارف أفهم، أنا مش مالك ال ها؟ أشرح الأفعال الخمس. الأفعال الخمسة في جزاك الله خير. الأفعال الخمسة العلامة الفرعية اللي هي النون. يعني إحنا سألناك متى تكون الواو علامة فرعية للرفع؟ تقول لي الواو تكون علامة فرعية للرفع نيابة عن الضمة في حالتين، مع جمع المذكر السالم المحمدون مجتهدون، ومع الأسماء الخمسة أخوك صاحبي وأبونا شيخ كبير. أقول لك أحسن. هل أنت فاهمه؟ وأنا كمان. طيب أسألك سؤالا آخر، متى يكون الألف علامة فرعية للرفع نيابة عن الضمة؟ هتقول لي أنت في حالة واحدة وهي المثنى. تقول المحمدان مجتهدان. مثال ثاني من عندك، الطالبان ناجحان. كثر خير الحمد لله. الطالبان ناجحان. والطالبان مش هقول لك طبعا المبتدا لان انت عارف مرفوع علامه رفعه الالف لانه مثنى، وناجحان ايضا خبر مرفوع علامه رفعه الالف. طيب بقيت هذه التي لا تعرفها، ولو سالتك ستعرفها، تكتشف ما كنت عارف. متى تكون النون علامه رفع فرعية نيابة عن الضمة. تقول لي في حالة واحدة من هي. طيب وما الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف لسنين أو واو الجماعة أو ياء للمخاطب، وهذه ثلاث سميناها خمسة ليه؟ لأن ألف لسنين تأتي في حالتين الخطاب والغيب، واو الجماعة تأتي في حالتين الخطاب والغيب، وياء المخاطبة في حالة واحدة لهذا سموها ياء المخاطبة، يعني إياك أن تأتي منها لا تستطيع أن تأتي منها بغير المخاطبة. وبالتالي أي فعل قل يلعب أقول يلعبان تلعبان، يلعبون تلعبون تلعبين، يفهم أقول يفهمان تفهمان، يفهمون تفهمون تفهمين، يموت يموتان تموتان، يموتون تموتون تموتين، رحمة الله عليك. واضح يا أخي خمسة؟ شو المثل؟ إذا الآن أنا لو قلت لك أعلم مين؟ أعلم مين؟ أقول مثلا أنتم تحسنون الفهم. واحد ما كنت كنا نخاف نتكلم تعلم، مش هنخاف بعد كده نتكلم تعلم، ولو صحصحت معايا ان شاء الله هنعمل مسابقات اثناء الله، هتبقى بعد كده لما تروح البيت تلاقي مفيش ألذ عندك من ان انت تلعب بالنحو. تخيل هتلاقي يعني بطاقات بنعمل الوجه الاول السؤال وفي الظهر الجواب، تاخد انت الطاقه مع زميلك بدل ما تضيع وقت في حاجات غلط، تضيع وقت في العلم الشرعي وهو ياخد مجموعه بطاقات، تمسك انت الطاقه وتساله وانت تبقى مدرس لان الجواب عندك في الخلف، تقول له مثلا السؤال ماذا يعرف واحد بطاقه هكذا، خمسه هذه البطاقه. انا هقول لك اخي الذي معي عشان نعمل كده مع بعض، اقول له متى تكون النون علامه فرعيه للاعراب او للرفع نيابه عن الضمه، واسمع مني الايه الجواب. طبعا انا مطمئن ان الجواب معايا في ظهر الورقه. فلو قال لي تكون النون علامه فرعيه للرفع نيابه عن الضمه في الافعال الخمسه نعطيله نقطه، يبقى هو اجاب. وبعد كده هو يسالني في البطاقة التي معه يقول لي متى يكون الألف علامة فرعية للرب نيابة عن الضمة، أقول له جمع المذكر السالم، يقول لي لا يا حبيبي غلط الكلام ده في المثنى، يبقى كده 1-0 وتبقى 2-1 و3-2 ومعظم الناس بيحبوا الحاجات، يبقى ممكن يعني حاجات أنظف على الأقل وفي النهاية تصل بيها إلى إنك أتقنت علم النحو زي ما هتعمل الآن. أنتم مش هقول لك طبعا دي مبتدا مش عليك لسه ما خدناهوش، لكن تحسنون أخذنا قاعدة تحسنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النور لأنه الأفعال الخمسة. طب والواو ما تنساش، تقول الواو الجماعة فاعل، واو الجماعة فعل. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله واما الواو فتكون علامه للرفع في موضعين. فهات الاول للرفع، للرفع اربع علامات الضمه والواو والالف والنون. فاما الضمه فتكون علامه للرفع في اربعه مواضع، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه أخذناها اللي هي علامة الرفع الأصلية الضم، ومعنى أصلية يعني هذا، ولذلك لما يختلف عليك الأمر خليك مع الأصل حتى لو هتغلط، يعني نسبة الغلط أكثر في الأصل ولا في الفرع، ولهذا إذا بالخبرة إذا أنت نسيت وما أنتش عارف أي حاجة قلت والله أنا لسه ما أفهم شيئا، تقول مرفوع علامة رفع الضمة ولا تقول مرفوع علامة رفع حاجة ثانية؟ لا قول علامة رفع الضمة. أولا إنك حتى لو أخطأت فقد أخطأت خطأ في فهم المسألة، لكن هل الضمة علامة رفع نعم ضم علامة رفع، يبقى أنت أخطأت في جزئية لا يسخر منك فيها، لكن تخيل لو بدمت هتخبط هتخبط، يبقى خليك في الضمة. لكن بعض الناس يجي يخلط يقول لك مرفوع علامة رفع الياء، وما فيش في الدنيا حاجة بترفع بلاء لا أصلي ولا فرعي، مش كده ولا إيه؟ يبقى حتى الخط، تعرف الطلب اللي بيغش لو مش مذاكر ما يعرفش يغش، الغش حرام في الحالتين طبعا، لكن حتى الذي يريد أن يخبط الخط له أصول، أنا الضمة هي الأصل، فلو أنا عارف أو لم أعرف، ولو أنا أشكل عليا نسبة الخطأ مع الأصل أقل بكثير من نسبة الخطأ مع الفرع، لأن أنا عندي أكثر من فرع، والفروع سيأتينا أنها قد تختلف، وهنا عندي ثلاثة يعني أنواع، فإذا أشكل عليك. لكن طبعا إن شاء الله أنت لن يشكل عليك، وستعرف متى تقول بالضمة ومتى تقول بالواو ومتى تقول بالألف ومتى تقول بالنون. طيب إذن هذه العلامة الأصلية، هذا الدرس الماضي. نعم. وأما الواو فتكون علامة الظفر في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. نعم، أول العلامات الفرعية الواو، متى تكون علامة رفع فرعية نيابة عن الضمة؟ قال في موضعين، في جمع المذكر السالم. تعريف جمع المذكر السالم، لفظ دل على أكثر من اسمين بزيادة في آخره اللي هي الواو والنون في الرفع، صالح للتجريد، صالح للتجريد، يعني لو شلت من محمدون الواو والنون هتبقى محمد، ها؟ لو شلت من زيدون الواو والنون هتبقى ترجع إلى مفردها، هذا معنى صالح للتجريد. وعطف أمثاله عليه، وعطف أمثاله عليه يعني أقول محمد ومحمد ومحمد، تصبح جاء المحمدون أو جاء الزيدون. إذن هذا تعريف، لفظ دل على أكثر من اثنين. ليه؟ لأن لو اثنين يبقى مثنى، وما قالش اثنتين، لأن اثنتين يبقى جمع مؤنث سالم. بزيادة في آخره، الزيادة اللي هي الواو والنون هنا في الرفع، صالح للتجريد. طب ليه قال صالح للتجريد؟ عشان يدلك على أن هذا الشرط إذا تخلف، يعني إذا كان عندنا جمع مذكر ولم نستطع أن نجرد أصله، لا، ما هو جمع مذكر وفي آخره واو ونون أيضا، لكن لم نستطع أن نجرد أصله، أو لم نستطع أن يعني نعطف مثله عليه. مهم جدا التعريف يكون جامع مانع، إذا لم نستطع أن نجرد أصله يبقى جمع التكسير، لأنه لا يمكن أن نجرد رجل ورجال. نعم، لكن وعطف أمثاله عليه، لأن عندنا حاجة اسمها الملحق بجمع المذكر السالم، إذا لم نستطع أن نعطف مثله عليه، زي مثلا لما أقول عشرون، لو أنا شلت الواو والنون هتبقى عش، عشرون، مش كده ولا ايه؟ يبقى ده ملحق بجمع المذكر السالم وليس جمع مذكر سالما. مثلا ألفاظ العقود كلها، عشرون وثلاثون وأربعون، إذا أنا عندي شيء اسمه ملحق بجمع المذكر ياخد نفس الإعراب، بس بنسميه ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم. لما أقول مثلا أهلون سنون، لو شلت الواو من نون من أهل، هل أهل مفرد؟ أهل جمع. طب سنون، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فلبث في السجن بضع سنين. إذن يعرض عرب جمع مذكر السالم، لكن هل هذا جمع مذكر سالم؟ هو أنا لو شلت الواو من نون من سنون يطلع عندي سن، وهي في الأصل المفروض تكون سنة، إذن هذا ملحق بجمع مذكر سالم وليس جمع مذكر سالما. إذن يعرب بالواو في جمع المذكر السالم. طيب قال وفي الأسماء الخمسة، قلنا الأسماء الخمسة قال هي أبوك وأخوك وحموك وفوك أو فوكي وجو ماذ، وقلنا شروطها أن تكون مفردة ومكبرة ومضافة إلى غير ياء المتكلم، وأن تكون فو من غير الميم فم، وذو بمعنى صاحب، ولا عليك من الشرط الثاني المذكور الآن. طيب هذه علامة العلامة الفرعية الأولى. نعم. وأما الألف فتكون علامة بضافة في تسمية الأسماء خاصة، خاصة يعني ليس إلا هذه العلامة. متى تكون الألف علامة للرفع؟ فقط في المسمى، والمسمى اللفظ الذي يدل على اثنين، زيد وزيد، محمد ومحمد، وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره هي الألف والنون في الرفع، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. صالح للتجريد يعني لو شلت الألف والنون يبقى عندك أصل المفرد وعطف مثله عليه، عطف مثله عليه، لأن أحيانا عندنا أشياء لا أستطيع أن أستعمل العطف فيها. مثلا لو كلمة يعني إثنان اللي هي أصل المسمى ليست مسمى، وهذه من المفارقات العجيبة، لأن لو شلت الألف والنون هل يمكن إذا جردت الألف والنون يبقى المفرد من إثنين إسم؟ لا، مفرد إثنين واحد. طب إذن إثنان ليست مسنا وإنما ملحق بالمسن. لو قلت العمران ونقص أبو بكر وعمر، أو الأبوان ونقص الأب والأم، هل الأبوان لو شلت الألف والنون تبقى أبو أو تبقى عمر؟ واضح؟ بينما هم عمر وأبو بكر والأب والأم، إذن هذا لا يصح معه عطف مثلي عليه، ولهذا نسميه ملحقا جمع ملحقا بالمسمى. طبعا أكيد بعضكم ما فهمهاش، هيفهمها إن شاء الله من تاني مرة. المهم إن أنت عارف المسمى، وأنا أجبت لمن يعني يستطيع أن يفهم هذا، إن هناك أشياء اسمها ملحق بالمسمى واسمها ملحق بجمع المذكر السالم. لو اثنين اسمهم عمر، عمر ابن محمود وعمر ابن علي، قلت جاء العمران، هل عمر هذا مسمى؟ لا طبعا مسمى. ازاي؟ هو مش لو جردت الالف يطلع عمر ويصلح ان انا عمر وعمر يبقى هذا مسمى، انتبه. لكن لو قلت العمران باعتبارهم ابو بكر وعمر، هنا صار ملحق بجمع. طبعا انا خرجت كده عن الشرط ان احنا نكون مسهلين احيانا يعني اشياء يعني نضطر اليها، وانا اسف على كل حال، اسف من الاستطراد. نرجع للايه؟ للموضوع. نعم. واما النون، واما النون فتكون علامه لضافه في الفعل المضارع اذا اتصل به ضمير تثنيه او ضمير جمع او ضمير المؤنثه المخاطبه. نعم. متى تكون النون علامه فرعيه نيابه عن الضمه؟ في الافعال الخمسه، لان يقول اذا اتصل به ضمير تثنيه او ضمير جمع، ضمير تثنيه يعني الف لسنين، او ضمير جمع يعني واو الجماعه، او ضمير المؤنثه المخاطبه، وفي التثنيه سكت عشان تشمل المخاطب والغائب، وفي الجمع سكت يشمل المخاطب والغائب، وفي ياء المخاطبه قال المؤنثه المخاطبه حتى يؤكد ان هذا هو الخامس. وضابط الافعال الخمسه كما قلنا كل فعل مضارع اسند الى الف لسنين واو الجماعه ياء المخاطبه. وهذا ما يتعلق بالعلامات الفرعية مع العلامة الأصلية في الضم، وسنكتفي بهذا في هذا الدرس حتى لا يشق عليك. لكن لكن لكن لكن احنا قلنا كل واحد معه دفتر كراسة واجب، هذا الواجب في الحقيقة لمصلحتك حتى يعني لا تنسى على مدار الأسبوع. مش احنا قلنا ان احنا علينا سابرين هنحله في ال هو لاحظ النحو ليس صعبا، من اوجه صعوبه النحو حتى على طلاب العلم، بل حتى على بعض دارس النحو دراسة جيدة، عدم الاستعمال. فإنما الشيء الذي تستعمله كثيرا يسهل عليك. في واحد إذا درس فقه الطهارة والصلاة ينساه، كل يوم يتوضأ كل يوم يصلي، لكن يدرس فقه البيوع وينساه، لأنه لا يلزم أن يتعامل ببيع السلام، ولا يلزم أنه يعيش ويموت وما يعرف ما معنى المنابذة والملامسة وبيع العربون، أشياء غير عملية، فيحتاج إلى دراستها كثيرا حتى تثبت. نفس الكلام النحو، من وجه الإشكال أنت الآن أنا أظن أنك تقول ما شاء الله ده سهل فعلا، ما أنا فاهمه، وتروح تنام طول الأسبوع وتيجي تفاجأ بالدرس الذي بعده، ظلمت نفسك سوف لا تفهم. لكن في أثناء الأسبوع أخرجت الصفحة التي قلنا عليها، لما قلنا أنتم عندكم في صفحة إيه؟ صفحة 13 في نسختي اللي هي نسختك أظن، وقلنا بين الأفعال، مش ده كان أول واحد، بين الأفعال الماضية والمضارعة وأفعال الأمر والأسماء والحروف من العبارات التالية. رحت جاي حضرتك فاتح الدفتر وانت مبسوط كده وقعدت تحسن خطك وتعمل جداول وتسطر، هو طالب كام؟ 5 حاجات: الاسم والفعل، الفعل الماضي، مضارع، أمر، حرف. يبقى أنت عندك اسم وعندك فعل ماضي جدول وفعل مضارع وفعل أمر وحرف. بدأت وانت كده بتشرب كوباية الشاي ومبسوط على المكتب بتاعك ولا على الطبلية حتى، وقلت ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف، قلت ما أحطها فين؟ حرف ولا اسم؟ لو أنصفت هقول ما درسناهاش لسه، وتريح دماغك من حقك اللي احنا خدناه نشتغل فيه. طب جعل احطه فين؟ في الفعل الماضي، تكتب لي هنا جعل الله، احطه في الاسماء، لرجل احط اللام في الحروف واحط رجل، من احطها في الحرف، قلبين احطها في الاسم، في الحرف، جوفي، يطلع عندك ما شاء الله كل ده انا اللي عملته. أي والله العظيم انت اللي عملته، سهل جدا. يبقى انت مشيت يعني مشيا صحيح. طيب التمرين الذي بعده، قلنا ائت بثلاثة أمثلة لكلام مفيد، ما علينا من الثانية وأظن انه سهل، المعرب والمبني. طيب قولك بين المعرب بأنواعه والمبني من الكلمات الآتية. احنا خدنا فقط الصبر على حقوق المروءة أشد من الصبر على ألم الحاجة، مش كده؟ مين اللي عمله؟ وانا الهاشم، فين الناس اللي عملت؟ ها ماذا كتبت؟ الصبر، قلت الصبر هذا معرب ولا مبني؟ هو عايز معرب بأنواعه، يعني معرب تقول الصبر معرب ومرفوع، ما تقولش ما تكملش الإعراب، معرب مرفوع. طب على مبني، وهات المعرب وهات المبني. احنا اصل حرف الجر ده في اخر الكتاب، لما يكون بقى الامتحان النهائي اسبوعين هندرس المجرورات، فلسه احنا الان دعك الان، طبعا عارفك عارف معلومات عامه، لكن احنا ناخد كل شيء في وقت. يبقى على هتقول لي مبني، الحروف كلها مبنيه، احنا درسنا هذا. حقوق هقول معرب، طب معرب بايه؟ تقول لي ما خدتش لسه، ما هو صحيحي على يعني مجروره، لكن انت حر. المروءه معرب، لو انت بقى يعني عندك بعض، عشان تبين انك عندك بعض المعلومات تقول جر ايضا، لان حقوق المروءه يعني مضاف اليه يعني مخفوض. طب اشد معرب، اشد معرب واعرابه ايه؟ مرفوع ولا؟ طبعا مرفوع، مش شرط تقول لي خبر ولا يعني غيره. طب من الصبر، من في المبني والصبر في المعرب المجرور، وهكذا. هتعمل نفس الكلام بعد ما تتصور المسألة. طب السؤال الثاني ده جميل، ايتي، طب لك ايتي العرب يعني عند معرفة العربية تنمي الذوق، بدل ما اقول لك ايتي، شوف كلمة اي صعبة، يوم يقول لك ايه؟ ايتي، يا سلام، ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم، وانتقل القران الذي الذي اؤتمن أمانته لو هبدأ بها أو اؤتمن ولو اؤتمن العرب تميل للتسهيل، فلأجل التسهيل قالك ايتي بثلاثة أمثلة، وذلك أي واحد منك ايتي تعرف أنه لابد يكون عنده بعض المعاني وعنده يعني بعض الفهوم. نعم، بحيث يكون في كل مثال اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها التعذر، ويرجع لك ايتي بمثالين منع من ظهورها الثقل، ويرجع لك ايتي بثلاثة أمثلة مبني، وايتي بثلاثة أمثلة منع اشتغال بحركة مناسب. يبقى أنت تعمل أربع جداول، من شيء تقول الجدول الأول أنا عايز ثلاثة أمثلة في كل منها اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها التعذر، ماذا قلت أنت؟ اجتهد الفتى، يبقى الفتى هذا منع من ظهوره التعذر بغض النظر هو اعرابه ايه، هو صحيح اجتهد فعل والفتى فاعل والفعل مرفوع، والمرفوع اذا كان الفتى اسم مفرد يبقى مرفوع علامة رفعه الضمة، وفين الضمة في الفتى؟ هو ده السؤال، قلنا بالفتى مرفوع بضمة مقدرة على الالف بتكتبها ياء، لكن هي ألف الفتى مطهر الألف، منع من ظهورها التعذر لأنه يتعذر. إيه كمان غيره؟ أنا معلش عايز تجاوب من اللي أنت كاتبه، عشان أشوف أنت كتبته ولا ما كتبتش، مش تجاوب معايا الآن. ما هو واحد يسمع جاء الفتى يقول لي خلاص أنا أمسكت الخيط، رأيت مصطفى وكلمت عيسى ويجيب 100 مثال، أنا كنت عايز تجيب المثال الأول وتكتبه عندك، ها فاقرأ مما عندك. فلما جاء موسى، طيب مثال ثالث جماعة اللي ورا خالص، انا بركز دايما على الناس اللي ورا، بص لي بقى انت كنت باصص لي انت، ها اللي جنب الباب هجيلك، انا ممكن اجيلك ما تضيعش وقت، ها لا لا لا لا هو عارف نفسه، ايوه انت، ها ما تعمل كده يعني مش فاهم حاجه، ها ارفع صوتك سمعني، مش عارف دلوقتي، انا اقول لك مش عارف دلوقتي ليه، اقول لك لان كل الاخوه اللي بيقعدوا ورا خالص في الحقيقه بيضيع منهم 80% من الدرس، ليه؟ لانه قاعد مرحرح ومختار عمود، وممكن يكون قاعد ورا العمود بحيث المدرس ما يشوفوش، التواصل ضعيف، ولهذا الطالب المجتهد الذي يبكر ويحرص على أن يكون أقرب ما يكون من المدرس ينظر إليه ويسمعه ويتفاعل معه، فلا يشرد ولا يأتيه يعني هذا التيه الذي يأتي للي جالس في خارج المسجد. في واحد يقول لك أنا هقعد ورا، هقعد في الساحة، في بعض أخواننا قاعدين في الساحة الوقت، مع إن في مكان بين الساحة وبين المسجد، بس هو يعني يقول لك أنا لا حد يكلمني ولا أكلم حد، طيب ولا حد فهمني ولا انا فهمت من حد، الجزاء من جنس العمل. فمعروف ان الاخ اولا ممكن تنام، بعض الاخوه اللي ورا بيكون نايم مهما كان الدرس يعني فيه حيويه، الا تلاقي بعض الناس نايمين، هل يتصور واحد ينام واحد قدام الاستاذ او المدرس؟ مش ممكن، مش ممكن يجي ده، لو عايز لو اتى بالنوم لا ياتي معه النوم، لو قالوا تعالى ولا يهمك يقول له والله ما اجي ابدا وانت واحد هذه. ف علاجك انك تعمل ايه؟ اقرب يا قطرب، تتقرب ويعني تتفاعل، وان الكلام سهل وليس صعب، ونفس الكلام لبقيه اخواننا اللي ورا العمود دايما. نعم، طيب هذه امثله ثلاث، ايتي بمثالين لكلام مفيد في كل واحد منهما اسم معرب بحركه مقدره منع من ظهورها الثقل. جماعه النايمين ومش فاهمين يقول لك بدانا في الكيمياء، بدأنا في الكيمياء، دي مش كيمياء ولا حاجة، بس هو الكلام مرتب على ما قبله، إذا أخذت الخيط من أوله يسهل عليك، لو أخذناك الوقت وانت نايم وحطناك في نص شارع البحر وقلنا لك انت في أي شارع؟ انت نايم، والله ما عارف هو أنا في طنطا؟ هو أنا في البلد؟ مع ان هي سهلة جدا وانت حافظ البلد وساكن، لكن انت أخذناك من النص، لكن لو من الأول وانت يعني مستفيق يسهل عليك. طيب ماذا فعلته؟ عايز ناس من بعيد شوية، ها ايه يا سلام، شوف هو ده بعيد بس ما شاء الله ابدع، نقول ابدع الطاهي في اعداد الطعام، فالطاهي اللي هو فاعل هنا اسم معرب بحركة مقدرة اللي هي هنا لأنه فاعل الضمة ها منع من ظهورها الثقل لأن اسم منقوص أبدع الطاهي في إعداد الطعام. طيب كلام جميل. طب المثال الثاني أصدر القاضي حكمه النهائي. فالقاضي هنا حر معرب وطبعا فاعل هنا مرفوع علامة رفع حركة مقدرة اللي هي الضمة. ليه مقدرة؟ منع من ظهورها الثقل. ليه؟ عشان اسم منقوص. طيب التدريب الثالث ائت بثلاثة أمثلة لكلام مفيد في كل مثال اسم مبني. هنا عايزين ثلاث جمل فيها ثلاث كلمات مبنية. ولو أنك يعني فقيه تجيب نفس الكلمة في الأحوال الثلاثة ماذا فعلت؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الجواب هذا التمثيل يصلح؟ وعلى ما يفهم يصلح، لكن في الحقيقة هو قال جملة والجملة لابد أن تكون مفيدة. فلو أنني بدأت هكذا قلت لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، حينئذ السمع يقول ما هذا؟ ماذا تقصد؟ ماذا تريد؟ من هؤلاء؟ لكن لو بدأت من أول الكلام فقلت مذبذبين بين ذلك لا إلى، الكلام صار واضح. احرص أنك تقطع الجملة بحيث لا تكون مفيدة، يحتاج السمع أن يقول لك ماذا تقصد. نعم. طيب التمثيل الذي قصدته أن كلمة هؤلاء كلمة مبنية لا تتغير لأنها مبنية، لا يتغير آخرها بتغير العوامل الداخل بل تلزم حالة واحد. طيب غيره لم أحج منذ عام، طيب كده خط تحت الايه الاسم المقصود اللي هو منذ، لأن منذ بعض الناس وتقرأ تسمعها أحيانا في بعض خطابات المشاهير وبعض النشرات لك منذ غلط طبعا، منذ كانت منذ وهي مضمومة الميم، فالذي يقول لك منذ تعرف أنه هو يعني منذ تعلم هذه الكلمة هو لا يفهمها، منذ بضم الميم. والشاهد هنا أن الزال تلزم حالة واحدة وهو اسم الإذن مبني. طب ما فيش حد من الناس ها لو لم تقل فولوا وجوهكم شطره كانت مشكله، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ان حيث ايضا من الاسماء المبنيه. طيب بقي معنا تدريب ائت بثلاثه امثله لكلام مفيد يكون في كل مثال منها اسم معرب. معرب بماذا؟ بحركه مقدره منع من ظهورها المناسبة. نايم ولا حسبي ماذا فعلت؟ أنا ذهبت الواحد نايم ورا العمود وجدته غير ناظر إلي ولا للكتاب ولا يعني يسترقي أي شيء، والدنيا كلها لا تساوي عنده ولا النحو ولا مدرسة. طيب ماذا استفدت؟ أجي لك ثاني ولا ماذا؟ ما أسمعني طبعا أسمعني مين؟ وأنا معاكم أصلا، ومين قال لك إذا أنا معي كتاب؟ ومين قال لك إذا أنا متابع؟ ولا طيب بالله عليك ينفع هذا؟ حتى لا أفعل يعني كل يوم هذا مع بعض إخواننا بالذات خلف العمود وخارج الساحة، حاول أن أنت تكون مركز معي. ماذا فعلت أنت؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. طيب أين الحركة المقدرة هنا؟ عبادي، ما أنت تقول يا عبادية، أنت جيت في الحاجة اللي ما فيش فيها إحنا عايزين. لا صحيح يا عبادية، لأن عملنا بالياء لام يا عبادي هي أصلها على، بس أنت هنا ده منادى هي تمشي بس عشان ما نشرحش هخليك في الاسهل مصحفي. احنا عايزين نقول حاجه لا علاقه بياء المتكلم. اقول مصحفي في جيبي مش كده؟ طيب ها. حقيبتي نظيفة. طيب حقيبتي المفروض الحقيبة مبتدأ ومبتدأ مرفوع على مترافع الضمة، فأين الضمة هنا؟ مقدرة. مقدرة على إيه؟ على حقيبتي، على تاء حقيبتي. ما نعم من ظهورها اشتغل المحل بحركة ياء المناسبة، بحركة المناسبة هي اللي تناسب ياء المتكلم مش ياء المخاطب، ياء المخاطبة للأنثى. طيب طيب قل هذه سبيلي آمنتم برسلي ومنها أيضا يا عبادي النبي خاتم الأنبياء. طيب ده آخر تمرين والباقي واحد، باقي واحد، واحد صفحة 21. واحد يقول لك بين المرفوعات بالضمة وأنواعها مع بيان ما تكون الضمة ظاهرة وما تكون الضمة مقدرة وسبب تقديرها من بين هذه الكلمات. يبقى هتعمل له ايه؟ تعمل له جدول كهذا. ايه؟ مش موجودة؟ طيب الظاهر ليش عليه؟ دي هناخدوها لسه جديد. طيب خلاص خلاص خذ هذا. هو احنا لسه ما عادش عندنا حاجة بس. خلاص يكفي. طيب الجديد لصفحة 21 اللي هو قبل نيابة الواو عن الضمة التمرين هذا، بين هذه المرفوعات. يعني قالت أعربية لرجل ما لك تعطي ولا تعد، قال ما لك والوعد، إلى آخر الكلام. تعمل جدول تبين المرفوعات بالضمة فقط اللي هي العلامة الأصلية. واضح؟ طيب وبعد كده ناخد نيابة الواو وهناخد التدريب رقم 2. تدريب رقم 2 اللي هو عندي صفحة 24، ضع في الأماكن الخالية اسما من الأسماء الخمسة مرفوعا بالواو. يعني إذا دعاك نقط فأجبه، لو قلت لي إذا دعاك القاضي فأجبه تعرف أنك كنت الجماعة النايمين. والاسم الأسماء الخمسة واللي ما هو جملة صحيحة، جملة صحيحة بس هو يريد فيه في الفراغ اسما من الأسماء الخمسة. يعني إذا دعاك أبوك فأجبه، إذا دعاك ذو مروءة عايز اسم من الأسماء الخمسة. طيب يبقى ناخذ هذا. لحظة أنا همسك الدفتر واحد واحد وأسهر عليهم ليلة إن شاء الله. إياك تتصور إن أنا هذا أفعل كذا، أفعل أسهر على الدفاتر كلها ليلة إن شاء الله لله عز وجل. نعم. فأرجو إن أنت تقولش خلاص اللي فات مات، لا أحيي ما فات وأضف عليه الجديد. يبقى تدريب 2 ضع في الأماكن اسم من الأسماء الخمسة، بعدها بصفحتين على درس نيابة الألف عن الضمة. تدريب 3 ضع ألفاظ المثنى، سافر مين إلى مصر ليشاهد آثارها. يبقى سافر إيه؟ للأسف السائحات. ولو عايز تقول سافر الرجلان وسافر المهم أن يكونوا آن، يعني يكون مثنى. طيب أنت بس علم علامة صح عشان ما تقولش أنا نسيت. طيب نيابة النون عن الضمة هناخد التمرين الأول فقط اللي هو صفحة 28. ضع فعلا من الأفعال الخمسة مناسب. الأولاد فراغ في النهر، عشان تقول مثلا يسبحون في النهر، يبقى هذا فعل من الأفعال الخمسة. لكن هو قال لك ثم بين على أي شيء يدل حرف المضارعة الذي بدأته به، كيف تجيب؟ قل يسبحون، يعني الياء تدل على الغيبة. ها؟ فإنك لو تقول تسبحون تقول تدل على الخطاب، أنت يا زينب تؤدين، يبقى هذه التاء تدل على المخاطبة، وهكذا. يكفي هذا ونقف إن شاء الله عند علامات النصب. لما نبدأ ننصب الأسبوع القادم إن شاء الله بعلامات النصب، لو أنت مراجع علامات الرفع تضيف إليه علامات النصب تجد الأمر سهلا وتحبه إن شاء الله. وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.